الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأستميحكم عذرا عن إلقاء درس اليوم لأنني متعب، ولولا مجلس السماع وأنني لا أحب أن ينقطع كنت اعتذرت عن هذا المجلس. إن شاء الله يعني أخذت النسخ الأول، أخذت شو نسخ؟ طيب هل يمكن بدون هرجلة يعني نوزع النسخ في 5 دقائق ولا هنعمل مشاكل قبل أسماء؟ ها؟ هنضيع المجلس. طيب على أي حال يعني الأخ اللي سجل اسمه بعد الجمعة إن شاء الله يأخذ النسخة، والذي لم يسجل اسمه بالشرط المذكور الذي ذكرته في أخذ النسخة في الجمعة الماضية. لا يجوز لأحد أن يأخذ نسخة البخاري إذا كان غنيا يستطيع أن يشتريه، وإحنا جبناه بسعر مخفض يعني، أو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، أو لا يواظب على حضور مجلس السماع. خلاص يبقى حينئذ يعني أخوه أولى إيه؟ أولى منه بها. ونحن عندنا يعني ما أعتقدش نسخ توفي أوي، لكن إذا احتجتم بعد ذلك نأتي نجلب نسخا بإذن الله. طيب توكل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله في يوم الجمعة 12 من شهر شعبان لسنة 1434 الموافق 21 من الشهر السادس من السنة 13 بعد 2000 الميلادية بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ بمصر. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير قبول. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو فراق. باب فضل الوضوء والغرب المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن معين بن المجمر قال: لقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرما محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غربته فليفعل. خالد اللي هو شيخ الليث بن سعد هو ابن يزيد السكندري أو الإسكندراني يعني أحد الفقهاء الثقات، ويحيى اللي هو ابن بكير شيخ البخاري هو يحيى ابن عبد الله بن بكير نسب إلى جد. نعم. والليث بن سعد طبعا. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاه، فقال: لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. علي شيخ البخاري هو ابن المديني ابن عبد الله المديني، وسفيان هو ابن عيينه. باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شد معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويصليه، وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، تحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفق، ثم اتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه الى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: ان ناسا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الانبياء وحي. ثم قال: اني ارى في المنام اني اذبحك. عمرو الشيخ سفيان هو عمرو بن الحارث. باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان للشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمانة. فركب فلما جاء المزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. عبد الله بن مسلمة الشيخ البخاري هو القعنبي، وكان من خيار عباد الله، وقد ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين قصته مع شعبة بن الحجاج في البصرة، وأن عبد الله بن مسلمة كان ممن يشرب النبيذ، وجلس مرة ينتظر رفقاءه، فمر شعبة يركب حمارا وحوله كثير من المحدثين، فلما رأى هذا المنظر قام فأخذ بلجام الحمار، ثم قال له: من أنت؟ جريء، واحد بيشرب فجريء يعني. ما فقال شعبة، قال: وما شعبة؟ قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ واحد بيشرب مش فاهم حاجة. قالوا: يحدث بأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: حدثني. فقال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيعني أفاق القعنبي بهذا الحديث وذهب إلى بيته فكسر الجرار وقال لأمه: إذا جاء رفقائي فأعلميهم أنني لست موجودا. ثم سأل عن يعني أعلم الناس فقالوا له مالك، فرحل إلى المدينة فلزم مالكا وأخذ عنه الموطأ. ولما رجع إلى البصرة مرة أخرى كان شعبة قد مات، فلم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث الواحد. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال عن سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا فضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمد، والباقي معروف سالم بن أبي الجعد. يبلغ به أحيانا لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الإسناد، يعني يقول مثلا ابن عباس يبلغ به، كلمة يبلغ به أي مرفوعا، كأنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس دي من إيه؟ من المختزلات أو المختصرات التي يلجأ إليه المحدثون لتقليل الكلام. باب ما يقول عند الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. آدم هو ابن أبي إياس، ويروي أو أكثر شيوخه عند البخاري عن شعبة وعن الليث ابن سعد وعن ابن أبي ذئب أيضا، بس شعبة أكثر واحد يعني. تابعه ابن عمارة عن شعبة وقال منكر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. ابن عرعرة اسمه محمد، محمد بن عرعرة أحد الرواة عن شعبة. وسعيد بن زيد هذا أخو حماد بن زيد، ولكن طبعا يعني حماد أوثق منه بطبقات، يعني سعيد بن زيد متكلم فيه بكلام يسير وليس له في البخاري كله إلا هذا الموضع المعلق. باب وضع الماء عند الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا وقال عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول وعلمه التأويل، دي عند أحمد. بس في بعض الناس يعدل الحديث بتمامه للبخاري، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لا، وكما تسمعون لم يذكر البخاري رحمه الله هذه الزيادة وعلمه التأويل. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا آدم طبعا ابن أبي إياس. لسه بقول لكم رواياته في البخاري عن شعبة وعن الليث وعن ابن أبي ذئب كما في هذا الحديث. نعم. باب من تفرد على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وازع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم، فقلت لا ادري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض. عبد الله بن يوسف التنيسي اكثر روايات في البخاري عن الليث بن سعد لانه هو مصري، وعن مالك ايضا عن الليث ومالك أكثر روايات. باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب النساء، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت خولة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادها عمر ألا قد عرفناك يا ثوبة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. عقيل في هذا الحديث هو عقيل بن خالد أحد الرواة الثقات عن الزهري، وابن شهاب كل ما يبنى ابن شهاب والزهري على طول. حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قال هشام يعني البراز. أبو أسامة هو حماد بن أسامة. باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام. باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. يحيى في هذا الإسناد هو أحد من سيد الأنصاري أحد مشايخ مالك. باب الاستنجاد بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لظهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إباوة بالماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تبعه النضر وشيبان عن شعبة. العنزة عصب عليها زج. النضر هو ابن شميل. ومين كمان؟ شاذان هو لقب للأسود بن عامر اللي هو أحد مشايخ الإمام أحمد. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام والدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس بالإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بالإناء. محمد بن يوسف الفريابي والأوزاعي طبعا هو إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو وكان ينظر بمالك في المدينة ولما مات يوم مات جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله فقال إني رأيت في منامي أن وردة قلعت من الشام إلى السماء. قال ويحك إن صحت رؤياك فقد مات الأوزاعي. فجاء يعني خبر وفاة الأوزاعي في هذا اليوم. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فبلغت منه فقال ابعيني أحجارا أستنفق بها أو نحوه ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم غائطا فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمس الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. أبو نعيم هو الفضل بن دكين وزهير هو ابن معاوية وأبو إسحاق والسبيعي عبد الله بن عمرو. والإسناد ده فيه مشكلة كبيرة مشكلة حديثية. أبو إسحاق السبيعي قال ليس أبا عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود كأنما لأن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس فهو يروي هذا الإسناد أيضا عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه لكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، فأراد أن يقول أبو إسحاق ليس هذا الإسناد الذي أذكره الآن هو عن أبي عبيدة عن أبيه، إنما هو عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود. نعم. باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال سفيان في الحديث الماضي والثوري. نعم. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا أبي بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسري قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن شبرا أولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا للإناء فأصر على كفيه ثلاثا يوما فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فوضع واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه من المرفقين ثلاثا يوما ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا يوما إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه حتى يصليها. قال عروه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات. ابراهيم وعن ابراهيم ده هذا ليس معلقا انما هذا موصول بالاسناد السابق، يعني كانه بدل ما يعمل تحويل حرف تحويل أتى بالمتن كله وبعدين أتى بالزيادة التي في حديث إبراهيم بن سعد. نعم. باب الاستمثال في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهذا معدود من أصح الأسانيد عند أهل الحديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ملهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. هذا الحديث مر بنا في كتاب العلم. وموسى شيخ البخاري هو ابن إسماعيل أبو ذكي أبو سلمة وأبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري وأبو بشر هو جعفر ابن إياس. باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فاطرق على يديه من امامه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئه هذا وقال من توضا نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ابو اليمان هو الحكم ابن نافع. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع عصار الذي إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن المقبولي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالسطرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهن أنت حتى كان يوم الترويح. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب التيمم في الوضوء والغسل. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حصة بنت سيرين عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. اسماعيل هو ابن علية الشيخ مسدد في هذا الحديث، اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الضبي المشهور بابن علية. نعم نعم خالد الحذاء. حدثنا حفص بن عمر قال قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتوضؤه وظهوره في شانه كله. باب التباس الوضوء اذا حان للصلاه. قالت عائشه حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الماء يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه. قال فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضؤوا من عند اخرهم. باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. وكان عطاء لا يرى به باسا ان يدخل منها الخيوط والحبال وشهر الكلاب ومر بها في المسجد. وقال الزهري اذا ولغ فيه ماء ليس له وضوء غيره يتوضا به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلتجد ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شرك يتوضا به ويتيمم. سفيان اللي في الذي قال هذا الفقه بعينه هو الثوري وليس ابن عيينة، لأنه بعد الزهري لما يقول سفيان في الغالب قد يعني يظن المرء أنه سفيان بن عيينة، ولكن روى هذا الأثر الوليد بن مسلم فصرح بنسبة سفيان قال سفيان الثوري. عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيه. ما شاء الله. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هو محدث وأبوه محدث وجده محدث، جده أبو إسحاق السبيعي وأبوه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أحد الثقات برضو له في البخاري ومسلم روايات. حدثنا محمد بن عبد الرحيم وعندك ابن عون ابن سيرين ابن سيرين محمد طبعا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اولا اخذ من شعره. عباد هنا هو ابن العوام الحافظ بن حجر في الفتح قال هو عباد بن عباد المهلبي، وهذا سبق قلم من الحافظ بن حجر، إنما هو عباد بن العوام، صرح بذلك البزار في روايته، والبيهقي والطبراني في الأوسط أيضا كلهم نسبوه وقالوا عباد ابن العوام. نعم. ابن عون عبد الله، طبعا عبد الله ابن عون. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هنا بعد هذا الحديث حديث ساقط من هذه النسخة، لأن أنا لفت نظري الحقيقة الترقيم. موجود على الهامش. نعم، موجود على الهامش، موجود على الهامش في نسخة أخرى، لأن هو حديث البغي، حديث الرجل الذي سقل تمام، يعني هو ليس مذكورا في متن الكتاب. تمام، ليس مذكورا في متن الكتاب، وأنا بس بنبه لأن الذي رقم النسخة فوت هذا الترقيم، 172 174 مش كده، لكن في حديث سقط يعني زيادة. طبعا نقرأ هذا الحديث ليه؟ لأن حافظ بن حجر شرحه في الفتح. اقرأوا. باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. حدثنا إسحاق وأخبرنا عبد الصالح حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قد سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يضرب له به حتى أوله فشكر الله له فأدخله الجنة. إسحاق في هذا الحديث هو إسحاق بن منصور الكوسج، الكوسج الذي لا لحية له، اللي هو الأمرد الأجرود اللي احنا عليه الأجرود ده. وقال أحمد بن شريف حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتطبق في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتله فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. ابن أبي السفر اسمه عبد الله، والشعبي هو عامر ابن شراحيل الشعبي. نعم. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره دود أو من ذكره نحو القلة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزف الدم فرجع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء: وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. فعصر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبثق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: فيمن يحتجب ليس عليه إلا غسل محاجبه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد بن المقبولي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن سليم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، وقد أبدأ الحافظ ابن حجر في هذا الموضع احتمالا، وقال يعني أن هشام ابن عمار وهو أحد شيوخ البخاري يكنى أيضا بأبي الوليد ويروي أيضا عن سفيان ابن عيينة. طبعا هو يعني ليس من عادة البخاري رحمه الله إذا روى عن هشام بن عمار أن يعني يكنيه بأبي الوليد فقط، إنما أبو الوليد هكذا إذا قال البخاري حدثنا أبو الوليد فلا ينصرف إلا إلى هشام بن عبد الملك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان. طبعا والبخاري نبه على رواية شعبة لأن لرواية شعبة عن الأعمش خصيصة ليست لرواية غيره. الأعمش كان يدلس، ولكن شعبة إذا روى عن الأعمش ما كان يأخذ منه إلا ما كان مسموعا لشيوخه. يعني إذا رأيت في الإسناد شعبة عن الأعمش عن أبي صالح مثلا لا تقل الأعمش مدلس. ليه؟ لأن شعبة ما كان يحمل عن الأعمش إلا ما قال فيه الأعمش حدثنا فلان، وقد قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس أبي إسحاق السبيعي وتدليس الأعمش وتدليس قتادة، يعني الثلاثة دول كانوا من المدلسين، قتادة بن دعام السدوسي وشعبة بن والأعمش سليمان بن مهران وأبو إسحاق السبيعي. الثلاثة دول إذا رأيت شعبة يروي عن واحد من هؤلاء مرر الإسناد على طول ولا تعل الإسناد بعنعنة الأعمش أو قتادة أو السبيعي. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارايت اذا جمع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسالت عن ذلك علي بن الزبير وطلحه وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك. شيبان هو ابن عبد الرحمن. حدثنا اسحاق قال اخبرنا انظر قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاءه ورسوله يقصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجبناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجبت او فشقت فعليك الوضوء. اسحاق في هذا الاسناد هو ابن منصور، وأبو النضر هو هاشم ابن القاسم، مر بنا هاشم ابن القاسم منذ قليل. فعليك تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غنتر ويحيى عن شعبة الوضوء. وهب اللي هو ابن جرير أحد الرواة عن شعبة. باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبه عن قريب بن عبد بن عباس عن اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاض من عرفه عدل الى الشعب فقضى حاجته. قال اسامه بن زيد فجعلت اصب عليه ويتوضا فقلت يا رسول الله اتصلي؟ قال المصلى امامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال طبعا معلش طبعا هنا يعني هذا الحديث مر بنا لما قال الصلاة قال الصلاة أمامك، هنا قال المصلى أمامك. طبعا ده بيحلنا مشكلة فيما يتعلق بمكث المرأة الحائض في المسجد، لأن بعض الذين يمنعون، وأنا أعلم أن الجماهير يمنعون المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، ولكن الذي أعتقده وبه يقول بعض العلماء أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد. من أدلة هذا الحديث. ليه؟ لأن في الحديث وتعتزل الحيض المصلى، تمام؟ فقال بعض العلماء إذا كانت الحائض تعتزل المصلى فاعتزالها المسجد من باب أولى. خلاص، المصلى في هذا الحديث يعني الصلاة وهذا الموضع يدل على ذلك. خلاص. قال المصلى أمامك، أي إيه؟ الصلاة أمامك، مش المصلى اللي هو يصلى فيه. ويدل على ذلك روايات كثيرة عند الدارمي والطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتعتزل الحيض الصف. الصف واضحة خالص أنها الصلاة، وليس المقصود المصلى اللي هو مكان الإيه؟ اللي هو مكان الصلاة. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى عبد السعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن مطعم اخبره انه سمع عروه بن المغيره بن شعبه يحدث عن المغيره بن شعبه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجه له وان المغيره جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين. باب قراءة القرآن على الحدث وغيره. قال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليه إزار فسلم وإلا فلا تسلم. منصور هو ابن المعتمر الذي يروي عن إبراهيم النخعي، وحماد عن إبراهيم هو حماد بن أبي سليمان أحد مشايخ أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يفتح النوم عن وجهه بيده ثم قرا العشر ايات الخواتم من سوره ال عمران ثم قام لاشد المعلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثلما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على راسي واخذ باذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتى المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. عليه الصلاة والسلام. شيخ البخاري هو إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس، وبيروي عن مالك، يروي عن مالك مش كده؟ هو ابن أخت الإمام مالك، مالك خاله ونعم الخال. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أثناء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لن أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري ذلك. قال الأسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما عندك لهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: ما من صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طبعا هذا الحديث فيه دليل على بطلان الحديث الذي يقول: من أشار في صلاته إشارة مفهمة فصلاته باطلة. ليه؟ لأنه هي سألت أسماء وهي تصلي: ما للناس؟ فأشارت إلى السماء فقالت: آية؟ فأجابت: نعم، إشارة. طبعا من جهة المتن يعني، وإلا فالحديث نسخ فيه علة من جهة الإسناد أيضا. باب مسح الرأس كله، قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فاطرق على يديه فغسل طرفين ثم غمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى الغفاء ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. باب غسل الرجلين الى الكعبين. حدثنا موسى حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن ابيه: شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضا له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكثر على يديه على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في الثور فغمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مره واحده ثم غسل رجليه الى الكعبين. موسى هو ابن اسماعيل تبو ذكي قد مر بنا. وهيب وابن خالد حد بعدي عمرو بن يحيى ماشي. باب استعمال فضل وضوء الناس. باب استعمال فضل وضوء الناس. وامر جرير بن عبد الله اهله ان يتوضاوا بفضل سواكه. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجره فوفي بوضوء فتوضا فجعل الناس ياخذون بفضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عمدا. وقال ابو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه ثم قال لهما: اشربا منه وافرغا عليه وافرغا على وجوهكما وانفوهكما. حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام بفعله. وقال عروه عن النسوه وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه اذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغتسلون على وضوئه. صالح صالح في الحديث الماضي هو ابن كيسان الذي يروي عن الزهري. باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الزعمي قال سمعت السائل بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابن اختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل زر الحجر. باب من مضمض واستنشق من غرفه واحده. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه افرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثم غسل او مضمض واستنشق من كفه واحده ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ومسح لراسه ما اقبل وما ادبر وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مسح الراس مره. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وليد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه قال: شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضا له فكسأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات بماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل بيديه وادبارهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح راسه مره. باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المراه. وتوضا عمر بالحميد من بيت نصرانيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على الامه ما عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب عليه من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله إن لي ميراث إنما يرثني كذلك، فنزلت آية الفرائض. باب الغسل والوضوء في المصبغ والقدح والخشب والحجاره. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصبغ من حجاره فيه ماء، فصبغ المصبغ ان يبسط فيه كفه، فتوضا القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 او زياده. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه. ابو اسامه الوحماد بن اسامه مر بنا عن عبد الله عن عبد الله عن بريد، وهذا بريد هذا بريد ابن عبد الله بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا له ماء في ثور من صفر، فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح براسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبه ان عائشه قالت لما فطن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تصف رجلاه في أرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع درب لم تحلل اوكيتهن لعلي اعمل الى الناس، واجلس في مخبض لحفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير الينا انا قد فعلتن، ثم خرج الى الناس. باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مسلم قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، فنعم جمال بن مال فكفا على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم ادخل يده في الثوب فمرمض واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده، ثم ادخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين، ثم اخذ بيده ماء فمسح راسه فادبر به واقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان في هذا الإسناد هو ابن بلال. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح راح راح فيه شيء من الماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. حماد هو ابن زيد، وحماد بن سلمة روى هذا الحديث أيضا، بس طبعا قلنا هو ابن زيد ليه؟ لأن مسددا لا رواية له عن حماد بن سلمة. مسدد إذا قال حدثنا حماد يبقى ابن زيد على طول. باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا نسعر قال حدثني ابن دبر قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وكان يغتسل إصبع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. باب المسح على الخفين. حدثنا اصغر بن الفرج المصري عن الدوام قال حدثني عمرو حدثني ابو النضر عن سلمه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين، وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عن غيره. وقال موسى بن عقبه اخبرني ابو النضر ان ابا سلمه أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. عمر في هذا الحديث هو ابن الحارث. حدثنا عمر بن خالد الحضاني حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد فاتبعه المغيرة بإدارة فيها نار فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. وتبعه حرب بن شداد وأباه عن يحيى. يحيى في هذا الإسناد هو ابن أبي كثير. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمالته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. عبدان احنا كنا تكلمنا عنه قبل كده، قلنا هذا لقب ليه؟ لعبد الله بن عثمان. لما لقب يا عبدان؟ عشان اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو محدث وأبوه محدث، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة. نعم. باب إذا أدخل الجنة وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عمرو بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وزكريا هو ابن أبي زائدة، وعامر هو الشعبي الذي مر ذكره قبل ذلك واسمه عامر ابن شراحيل. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من مضمض من التويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثه ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهداء وهي ان خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويق فامر به فسري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. يحيى بن سعيد الشيخ ومالك والأنصاري. إذا خلينا يحيى بن سعيد تلميذا لمالك يبقى هو القطان. إذا كان يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك يبقى يحيى بن سعيد القطان، فإذا قال مالك حدثنا يحيى بن سعيد يبقى هو يحيى بن سعيد الأنصاري. وحدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها. ويحيى بن سعيد القطان يروي عنها يحيى بن سعيد الأنصاري برضه، يعني لو قال يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن الأنصاري. عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن كيد وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إنه دفن. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. يونس بن يزيد الأيلي. ومين؟ وصالح بن كيسان. ماشي. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو المصفقة وضوءها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعت أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقال. أبو معمر سبق لساني في المرة الماضية وقلت هو الحجاج بن أبي عبد الله، أنا ألبت الاسم أبو معمر المقعد، هذا هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، يعني اللي إذا كان حد سجل اسمه في المرة الماضية فليضرب عليه وليصحح من هذا الموضع. وعبد الصمد وعبد الوارث هو ابن سعيد، وكان طبعا أبو معمر المقعد ده كانوا يجعلونه أوثق في عبد الصمد في عبد الوارث من عبد الصمد. تعرف عبد الوارث بن سعيد له ابن اسمه عبد الصمد بن عبد الوارث، ومر بنا ذكره. أبو معمر يقولون هو أوثق في عبد الوارث بن سعيد من عبد الصمد بن عبد الوارث. وأيوب هو ابن أبي تميم السختياني. نعم. باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن مسعود قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني مشاهد بن يسار قال اخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا للصلاه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بنا وطعمتك لم يؤت الا نستويه، فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. باب من الكبائر الا يزدكر من لونه. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه او مكه فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في الكبير، ثم قال بلى، كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي النميمة، ثم لعب جريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله ما فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تلبسا او الى ان يلبسا. عثمان شيخ البخاري هو ابن ابي شيبه أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، ومجاهد هو ابن جبر. وقد مر بنا هذا الإسناد بس كان الصحابي ابن عمر. نعم. باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن قاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذلان وما يعذلان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بنميمه، ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده، قالوا يا رسول الله ما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. محمد بن خازم قلما ياتي باسمه لكن ياتي عاده بكنيته، وهو ابو معاويه الضرير، مر بنا أبو معاوية الضرير في أكثر من حديث، فهو اسمه محمد بن خازم. قال ابو المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. همام هو ابن يحيى، وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا قال قال أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهلكوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله هو ابن المبارك ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري. باب يغريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فلال في طائفة المسجد فزاره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. خالد الشيخ البخاري هو خالد بن مخلد وسليمان هو ابن بلال. باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ام قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضا. باب البول عند صاحبه والتستر من حائره. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطه قوم خلف حائط فقام كما يقول احدكم فتلفت منه فشرد لي فشرده فقمت عند عهده حتى فرغ. باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب حيث احدهم فوضه. فقال افريقيا ليته امزل اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحير في الثوب كيف نصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنفحه وتنفحه. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاب قال أطهر أتدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرض وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فداع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. محمد هو ابن سلام وأبو معاوية اللي هو الضرير اللي احنا لسه بننبه إنه عادة يأتي في الأسانيد بكنيته وليس باسمه اسم محمد بن خازم الذي مر بنا قبل قليل. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حاء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. عبد الواحد هو ابن زياد البصري. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون. لا الحديث اللي فات في عبد الواحد. عبد الواحد اللي فات مسدد. عبد الواحد. طيب ماشي هو ابن زياد برضه. ماشي. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال عائشة: لو كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من الصلاة وأثر الغسل فيه مقاع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن محمود بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه مقعة أو بقعة. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها. صلى أبو موسى في باب البريد والسرقين والبرية والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عريبة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوابها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا الراعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة لا تسقون فلا يسقوا. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد الإيمان وحاربوا الله ورسوله. أبو قلابة الجرمي هو عبد الله بن زيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو الترياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عمار الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشقون بها ويتهمون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة عاد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سنكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك هذا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. معن هو ابن عيسى، وطبعا هو قال حدثنا مالك ما لا أحصيه لأنه قد اختلف على الزهري، يعني معمر روى هذا الحديث عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة مش عن ابن عباس عن ميمونة، حصل اختلاف في صحابي الحديث. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا بعدت بثت جولنا اللهم الدم والعرف عرف المسك. باب الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو سداد أن عبد الرحمن بن أبو موسى الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبلسانه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. مللتم؟ ها؟ أنا عارف بس أنا شايف يعني كأنهم ملوا، بس أنا أقول لكم أن الخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري كله في 3 مجالس على كريمة بنت أحمد المروزية. كريمة بنت أحمد المروزية هذه امرأة روايتها معتمدة من الروايات المعتمدة التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في الفتح. الخطيب البغدادي قرأ عليها في موسم الحج. البخاري كله في 3 مجالس عشان تكسفوا نفسكم. بس أي واحد عايز ينام ولا مل ولا عايز يمشي ولا بتاعي ومكسف النفس. وبعدين في ترجمة البخاري أنه كان يملي على محمد بن أبي حاتم الوراق اللي كان بيكتب له كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فشعر البخاري كأنه مل من الكتابة فقال له التجار في تجارتهم والصناع في صناعتهم والزراع في مزارعهم وأنت مع النبي وأصحابه. يعني عايزك إيه وأنت بتسمع تستحضر دائما نية حسنة، ودي أول مرة أنك أنت تسمع صحيح البخاري رحمة الله عليه بحيث أنك أنت تبقى تلقيته سماع، لأن كان طلبة العلم قديما وكان أهل العلم قديما مش بيسمع البخاري مرة يتيمة كده في عمره، كان بيسمعه مرة واثنين وثلاثة واربعة ويتفنن في أسانيد السماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سمينا هذا المسجد باسمه سمع الصحيحين مرارا وسمع مسند أحمد مرتين، وكان يستحضر مسند أحمد كما يقول يعني الشيخ أحمد شاكر كأنه يحفظه. قال لا أعلم أحدا كان يستحضر أسانيد المسند أو حديث المسند إلا ثلاثة، ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. يلا اقرأ. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه وقضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دما أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حاء. قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بثلاث جذور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إلى سجد. فبعث أشقى القوم فجاء به فمضى حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لمنعه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم قالوا وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم يحفظ. قال فولاه نفسي بيده أما رأيت الذين عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم خضع طبعا كنت سأقول لكم أن عبدان محدث وأبوه محدث، اللي هو عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة، فلما قال حدثنا أبي فهو عثمان ابن جبلة. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن الأسود ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تلخم النبي صلى الله عليه وسلم مخاطة إلا وقعت في كف رجل منهم فبارك بها وجهه وجهه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بدق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن ابي مريم. قال اخبرنا يحيى بن ايوب حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله طوله ابن ابي مريم، ابن ابي مريم ده احد مشايخ البخاري يعني روى الحديث مطولا، واسمه سعيد بن الحكم ابن ابي مريم. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكره ابو الحسن وابو العالية وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. ابو العالية هو رفيع بن مهران. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. باب غسل المراه اباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بدرسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. محمد هو ابن سلام شيخ البخاري. باب السواك. قال ابن عباس بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول قع قع والسواك في فيه كانه يتهوع. ابو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، وقد مر بنا في المجلس الماضي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. مر بنا هذا الإسناد برضه، عثمان بن أبي شيبة، جرير بن عبد الحميد، منصور بن المعتمر، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة. باب رفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره معيط عن ابن مبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. عفان وقال عفان ده معلق، هذا معلق يعني لم يسمعه البخاري من عفان، لأن عفان أحد مشايخ الإمام البخاري لكنه علق عنه هذا الإيه هذا الموضع. ونعيم في الإسناد اللي بعديه نعيم بن حماد الذي نبه عليه البخاري هو نعيم بن حماد، وعن ابن المبارك عن أسامة، أسامة هو ابن زيد الليثي برضو في حفظه كلام. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيده عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلاتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. تم المجلس. طيب ستجلسون كما تجلسون، والأخ هيجي هنا ومعاه النسخ بس عشان ما حصلش فيه يعني لغط كثير وتوزع النسخ بسرعة.